الإكراه بغير حق هل يثبت به حكم؟ نعم أحسنت، لا يثبت به حكم من الأحكام، فمن أكره على الطلاق فلا يثبت طلاقه، وهكذا من أكره على العتاق أنه يعتق عبده أو يقتل مثلا فلا يثبت له حكم، وكذلك أيضا من أكره على ما تقدم من مسائل كالزنا وفيها خلاف طويل أنه لا يثبت به حكم فلا يحد، وجماعة من أهل العلم يرون أنه يحد إذا قدم على هذا الشيء الذي أكره عليه، ومنهم أصبغ بن ماجشون وهكذا الحسن يرون أنه يثبت به حكم أي الحد يحد به، فلا إكراه في الزنا، والذي يظهر أنه كغيره من الأمور التي يكره عليها الناس إلا القتل فإنه بالإجماع لا إكراه فيه، فمن قدم على قتل نفسا على قتل نفس زكية بغير حق فهذا يقتل بها يقتل بها، سواء كانت دمية أو معاهدة أو مستأمنة أو كانت معصومة مسلمة، كلها أنفس معصومة، فلا يفدي الشخص نفسه بغيره. وهكذا أيضا من الإكراه بقاء المرأة تحت الكافر إذا لم تجد حيلة للخروج منه، فإنه لا يجوز لها بعد إسلامها وكفر زوجها أن تبقى تحت وطاته أو أن تبقى تحته ويكون زوجا لها، بل يجب فسخ هذا النكاح الذي بينها وبين هذا الزوج الكافر، كالذي كان يصلي ثم ترك الصلاة وصار لا يصلي بالكلية، فهذا النكاح يفسخ ولا شك، لأنه كافر على أصح الأقوال، أو كالتي كانت تحت كافر نصرانية ثم أسلمت ولم يسلم الكافر أسلمت ولم يسلم هذا الكافر، فإنه يفسخ النكاح الذي بينهم ولا تكون زوج له، لقوله سبحانه وتعالى فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآية نص في أنه لا يجوز بقاء المسلمة تحت الكافر، لا يجوز، ولكن ربما تكره على البقاء فلا حيلة لها للانفصام عنه، فلا يتركها أو يهددها بالقتل، إن ذهبت إلى أهلك أو خرجت من البيت أو فسخت النكاح ستقتلي ستقتلي مؤكد، أو غلب على ظنها أنها تقتل من هذا المجرم الذي لا يرقب فيها إلا ولا ذمة، فإنها مكرهة فتبقى تحته، وقد بقي كثير من النساء اللواتي أسلمن تحت أولئك المشركين في مكة حتى أتى الله بالفرج حتى أتى الله بالفرج، ولا حيل لهن أن يفسخن النكاح، فبقي كثير من النساء تحت أولئك الكافرين الذين ما أسلموا، أسلم أزواجهم وبعضهم ما أسلم، أو أسلم النساء والرجال ما أسلموا، وبعضهن وجدنا حيل الخروج فخرجنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرات، وبعضهن ما استطعنا الهجرة، فبقينا تحت أولئك مكرهات، فهذا نكاح باطل لكنها مكرهة، ما استطيع أن تخرج من هذا الكافر فتعذر. وهكذا زوجة فرعون آسية عليه السلام، فإنها بقيت تحت فرعون مكرهة مكرهة وتريد أن تخرج منه، ولكن لا حيلة لها من هذا الباغي، وقد ضرب الله مثلا بها، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي بيتا عندك في الجنة رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، هذا يدل على إكراهها، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ما استطيع تخرج منهم، وإيش تفعل بفرعون؟ سيقتلها، سيبطش بها كما يبطش بغيرها، فبقيت آسية تحت الكافر الفاجر حتى أتى الله بالفرج بإغراق ذلك الطاغية، فحصل لها فرج، فهي لا تستطيع أن تخرج منه. فنعم، فلا يسلم بقاء آسيا تحت فرعون بأنه لا بأس أن تبقى المسلمة تحت الكافر، فكانت مكرهة والدليل يدل على إكراهها، ولا يسلم أيضا بالنساء اللواتي بقين تحت المشركين في مكة، فكنا مكرهات كنا مكرهات، بل يجب الفسخ إذا كفر أحد الزوجين يجب الفسخ والفراق، فإن كفر الرجل بقي على كفره أو كفر وطرى عليه الكفر فيفسخ النكاح، أو كفرت المرأة فلا تحل له. فهذا نوع من الإكراه يضرب في المرأة تحت الكافر فإنها لا تحل له، فإن أسلم وهي لا زالت في العدة فهي زوجة له، فهي زوجة له وترجع إليه من غير عقد جديد ولا نكاح جديد. إذا أسلم ولحقها في الإسلام بعد ذلك وذهب يصلي استغفر الله من هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى ورجع إلى صوابه ورشده، فإن لم تخرج من العدة ولا زالت في العدة فهي زوجة ولا يحتاج إلى عقد ولا إلى مهر جديد. وإن أسلم بعد خروجها من العدة فهي تختار الذي تريد، تختار الذي تريد، قد حلت منه بخروجها من العدة. وكم عدتها؟ فأبو حنيفة يرى أنها تعتد بحيضة واحدة، لأن هذا ما هو طلاق وإنما هو فسخ ليس بطلاق. وجمهور العلم يرون أنها تعتد بثلاث حيض، بثلاث حيض وإن كان فسخا تعتد بثلاث حيض ولا تخرج بحيضة واحدة كما يقول أبو حنيفة رحمه الله، وقوله قوي، فإنه فسخ كما تعلمون وليس بطلاق، والفسخ حكمه غير حكم الطلاق. فإن الفسخ في بعض المسائل تعتد فيه المرأة بحيضة واحدة على الصحيح، ومنه الخلع، ومنه الخلع فإنها تعتد بحيضة واحدة وهذا فسخ. فالحاصل هذا نوع من الإكراه، بقاء المسلمة تحت الكافر، والأصل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلا من أكرهت على ذلك، فتبقى حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنها. والأولاد شرعيون، الأولاد الذين بينهم شرعيون في هذه الفترة التي هي مكرهة فيها، أولاده وأولادها، والله المستعان. وهذا حاصل ولا سيما في طراق الصلاة في بلاد المسلمين، فإنه ربما يهددها إن طلبت الطلاق أو الفسخ، ربما يهددها بشيء من هذا، فتبقى تحت وهي مكرهة حتى يفرج الله عنها. ثم أخذنا مسألة تتعلق بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فما هي المسألة التي أخذناها؟ نعم أحسنت، لا خلاف بين المفسرين في سبب نزول هذه الآية، أنها فيما كان يصنع بعض الصلحاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما يأتون بشيء من الطعام أو من التمر الردي فيعلقون، فنهاهم الله عن هذا الصنيع، وأن هذا لا يصلح، وينبغي للشخص أن ينفق مما يحب وينفق من طيبات ما كسب، فلا ينفق الرديء، فإنه إذا أعطي الرديء لا يقبله ولا تطيب نفسه أن يعطى رديئا. فكذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه قاعدة، هي حديث وهي قاعدة، أن الشخص لا يعطي إلا مما يحب أن يعطى منه. هذا الذي أخذنا فيما تقدم، فنأخذ مسألة أخرى. قال رحمه الله المسألة الثانية في المراد بالنفقة، وفيه قولان، والمسألة التي أشرنا إليها في إكراه المرأة إذا أسلمت وبقي على كفره زوجها، حتى في الأمر الآخر الجزئية الأخرى أنه إذا خرجت من العدة ولم تتزوج بعد وأسلم فهو يردها من غير عقد ولا مهر جديد، والذي يظهر أنه إذا خرجت من العدة فبعقد ومهر جديد لأنها صارت في حل، ولكن إن جاءها قبل الخروج من العدة سواء قلنا بالحيضة أو بالثلاث الحيض، إن جاءها قبل الخروج من العدة فهي زوجة له وترد إليه من غير شيء مما تعلمونه، لا مهر ولا عقد. لكن بقي إن جاءها بعد الخروج من العدة ولم تتزوج بعده، فهل يردها من غير مهر ولا عقد جديد؟ هذا قال به جماعة من أهل العلم أنها ترجع إليه من غير مهر ولا عقد جديد، وآخرون يقولون لا، إذا خرج من العدة صارت في حل، فإن أرادها فهو خاطب من الخطاب وناكح ممن يريد النكاح بها لأنها صارت في حل من أمرها، فيخطبها من أهلها وبمهر وعقد جديد. قال: المسألة الثانية في المراد بالنفقة، وفيه قولان: أحدهما أنها صدقة الفرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فما المراد بالنفقة هنا؟ هل النفقة الواجب التي هي الفرض الزكاة، وكذلك أيضا النفقة على من يجب عليه النفقة عليه، أم المقصود بذلك نفقة النافلة، أم الآية عامة في الأمرين في نفقة الفرض ونفقة النافلة؟ خلاف بين أهل العلم. قال: وفيه قولان، أحدهما أنها صدقة الفرض، قاله عبيدة السلماني وغيره. من أين عبيدة السلماني هذا؟ عبيدة السلماني من أين؟ بلده هات مصر يا أخي، أنت تفتح الباب بس لهم. وهذا يقول من الكويت ولا من السعودية؟ من السودان. طيب من يقول من الكويت؟ لأن أهلنا أكثرهم في الكويت. من أين؟ الكويت. لا يضرك، عندما خلصنا من الأولاد هؤلاء أصلحهم الله. اليمن. نعم أحسنت، لكن من أين؟ من اليمن. لا ما هو من يافع، أنا ما أعرف أنه من يافع، من مارب. نعم من جهة مارب، أحسنت. قاله عبيدة السلماني وغيره، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن سيرين. فهؤلاء قالوا: نهى الله سبحانه وتعالى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد، فلا يصح لأحد أن ينفق صدقة وهي فريضة عليه من الرديء، حرام عليه. وهذه النفقة المقصودة في الآية نفقة الفرض، صدقة الفرض، فلا يجوز لأحد أن يخرج رديئا في صدقة الفرض، حرام عليه. والآية تنصب على صدقة الفرض لا صدقة النافلة. قال الثاني: أنها عامة في كل صدقة، وهذا الذي يظهر ويدل على ذلك سبب نزول الآية، يدل على هذا سبب نزول الآية، فإنها نزلت في صدقة التطوع، فإن أناسا من الأنصار كانوا يأتون بشيء من التمر فيعلقونه وهو رديء، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فتكون الآية عامة في الفرض وفي النفل، ولكن يتلقاها صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب، وصاحب التطوع يتلقاها على الندب، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، فيتلقاها صاحب الفرض على الوجوب، ويتلقاها صاحب النفل على الاستحباب، على التطوع، صاحب التطوع على الاستحباب. وأما صاحب الزكاة أو صاحب الزكاة يتلقى هذه الآية على الواجب، فلا يجوز له أن يعدل عن الجيد إلى الرديء، حرام عليه. والآخر الذي يريد أن يخرج صدقة التطوع يستحب له أنه يختار إيش؟ الجيد من نفقته، يختار الجيد من نفقته، فإن أخرج إلى الرديء لا نقول بأنه آثم، ولكن هذا الإخراج خلاف الأولى، خلاف الأولى، وينبغي للشخص أن يخرج من الجيد، فإن كان فرضا زكاة وجب عليه، وإن كان نفلا تطوعا هذا الإخراج فإنه يندب له ويستحب له أنه لا يخرجن من هذا، بدليل سبب نزول هذه الآية. قال ابن عطية رحمه الله: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في التطوع ندبوا إلى أن لا يتطوعوا إلا بمختار جيد، والآية تعم الوجهين، لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب، وصاحب التطوع يتلقاها على الندب. هذا كلام إن شاء الله هو التحقيق فيها، أن الآية نزلت فيما تعلمون من كلام فيما تعلمون، وهذا يدل عليه قول البراء بن عازب، وهكذا الحسن وقتادة قالوا بهذا، أن الآية في التطوع ندبوا أن لا يتطوعوا إلا بمختار جيد، فندبهم الله إلى هذا الشيء. والآية تعم الوجهين، الآية تعم الوجهين، لكن صاحب الزكاة تلقاها كما سمعتم عن الوجوب، وصاحب الندب صاحب التطوع، صاحب التطوع يتلقاها عن الندب. هذا هو التحقيق في المراد بالنفقة في الآية، فهي تشمل النفقتين الواجبة والمستحبة. قال رحمه الله: المسألة الثانية في المراد بالنفقة، وفيه قولان، أحدهما أنها صدقة الفرض، قالوا عبيد السلماني وغيره. الثاني أنها عامة في كل صدقة، فمن قال إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر. فمن قال بأنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بها، وهذا ما هو دليل على ما ذهبوا إليه، فإن الأمر يأتي في الندب كما تعلمون إن دلت قرينة صارفة عليه، لكن الأصل في الأمر أنه للوجوب، أنه للوجوب، لكن هذا الأمر يدل على أن الأصل فيه هنا لوجوب الصارف الاستحباب، لأن الصدقة كانت صدقة نفل، صدقة تطوع، فإخراج الأصل هو تطوع ابتداء، تطوع ابتداء، فكيف يكون بعد ذلك الآخر واجب؟ أن الجيد يكون واجبا، وأصل الصدقة التطوع كما تعلمون ندب وليست بواجبة. فمن قال إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بها، والأمر على الوجوب، هذا صحيح ما لم يكن صارف له، وإن هذه القاعدة العامة في الأمر أنه الوجوب، والقاعدة العامة في النهي أنه التحريم، لكن وجد صارف نقل من الوجوب الاستحباب والتحريم إلى الكراهة في النهي. قال: والأمر على الوجوب، وبأنه نهي عن الرديء، وذلك مخصوص بالفرض. هذان أمران تعلق بها، أنه أمر وبأن النهي عن الرديء، وذلك مخصوص بالفرض، وهذا ما هو صحيح. والصحيح أنها عامة في الفرض والنفل، هذا ترجيح الإمام رحمه الله، أن النفقة في الآية عامة في الفرض وفي النفل، ولكن صاحب الفرض يتلقاها على إيش؟ نعم يتلقاها، أحسنت، على الوجوب، وصاحب النفل يتلقاها، أو صاحب التطوع يتلقاها على الندب، أحسنت. والصحيح أنها عامة في الفرض والنفل، والدليل عليه أن سبب نزول الآية كان في التطوع. الثاني أن لفظ أفعل صالح للندب، صلاحيته للفرض، صدق، لفظ أفعل وهو أمر كما ترى صالح للندب، إن وجد صارف له صلاحيته للفرض، إن لم يكن ثم صارف له وهو الأصل. الثاني أن لفظ أفعل صالح، أن لفظ أفعل صالح للندب صلاحيته للفرض، صلاحيته صالح للندب صلاحيته للفرض، والرديء منهي عنه في النفل كما هو منهي عنه في الفرض، صدق، الرديء منهي عنه في النفل، لكن نهيه إنما هو للتنزيه والكراهة، كما هو منهي عنه في الفرض نهي تحريم، والرديء منهي عنه في النفل كما هو منهي عنه في الفرض، إلا أنه في التطوع ندب في أفعل، في التطوع ندب في أفعل مكروه في لا تفعل، إذا جاء أفعل في الندب فهو يعتبر مستحب للشخص، في التطوع فهو ندب يعتبر إذا جاء أفعل في التطوع، وإذا جاء لا تفعل في كذلك أيضا ما هو ليس بمحرم فهو يعتبر مكروها، هذه قاعدة ولا شيء صحيحة، إلا أنه في التطوع ندب في أفعل مكروه في لا تفعل، أي الأمر ندب في أفعل مكروه في لا تفعل النهي، إلا أنه في التطوع، أن لفظ أفعل يعود أنه على أفعل أو يعود على الشأن، إلا أن الشأن في التطوع ندب في أفعل مكروه في لا تفعل، ويصلح والله أعلم عوده على ما تقدم أن لفظ أفعل صالح للندب صلاحية الفرض، إلا أنه في التطوع ندب إلى آخره، لكن يكون في تكرار في قوله في أفعل، لكن الذي يظهر أنه على الشأن، إلا أنه في التطوع ندب في أفعل مكروه في لا تفعل، وفي الفرض واجب في أفعل حرام في لا تفعل، هذا واضح أن صيغة أفعل هي الوجوب في الفرض، وصيغة لا تفعل هي للتحريم في النهي، كما أنها تصلح أفعل لا تفعل لغير التحريم، لغير التحريم ولغير الوجوب. انتهينا من هذه المسألة الثانية وهي تتعلق بالمراد بالنفقة في قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، فعلى أي شيء تعود أو ما المقصود بالإنفاق في قوله أنفقوا؟ عامة الواجبة والمستحبة. أحسن. قال المسألة الثالثة قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، من أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز، إلا أن تغمضوا فيه مأخوذ من أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز. والإغماض في بعض الأمور يحبذ جدا، أن الشخص يغض الطرف عن بعض الأشياء. قال المسألة الثالثة قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال بعض علمائنا، من هم علماؤه؟ مالكية. نعم. قال بعض علمائنا هذا دليل على أن الآية في الفرض، وهذا ما هو صحيح كما سيأتي، يرد الإمام رحمه الله مع أنه منهم ويقول هذه غفلة منه. قال بعض علمائنا هذا دليل على أن الآية في الفرض، لأن قوله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لأن علل ما ذكره أولا أنها دليل وأتى بالتعليل، والصحيح أن التعليل غير صحيح الذي علل به على ما ذهب إليه من أنها في الواجب وفي الفرض. لأن قوله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لفظ يختص بالديون التي لا يتسامح في اقتضاء الرديء فيها عن الجيد. نعم، ولا شك أن الشخص في ديونه يريد حقه ولا يتسامح أنك تعطيه دون حقه، دون حقه إلا في النادر أنك يعني تعطيه دون الذي هو له، وربما يتسامح هذا قليل. فعلى هذا قالوا إلا أن تغمضوا فيه، هذا لفظ يختص بالديون التي لا يتسامح باقتضاء الرد فيها عن الجيد. قالوا لأن قوله لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لفظ يختص بالديون التي لا يتسامح باقتضاء الرديء فيها عن الجيد، ولا في أخذ المعيب عن السليم، هذا معلوم من عادة الناس، إلا بإغماض، إلا إذا أغمض فيه وتساهل فيه فله ذلك أن يتنازل عن حقه ويسقط بعض حقه، فهذا يدل على أنها في الفرض وليست في النفل، وهذه غفلة من هذا الشخص، فإن الفرض ما يصلح الإغماض فيه، وإنما الإغماض يكون في النفل ما يكون في الفروض، فهذه غفلة كما قال رحمه الله في هذا الذي استدل بالآية على صدقة الفرض، ما في إغماض في الواجب، يجب عليه أن يخرج من الجيد، لكن في النفل ممكن يخرج من الدون ما فيه مانع، وهكذا يتلقى صاحب ما أو يتلقى ما أعطيه في النفل يتلقاه ويأخذه، لكن في الفرض هو حق له، لا تعطي الردي هذا ما يجزئك، هذا الردي الذي أخرجته في الزكاة ما يجزئك، وإنما يجزئك الجيد الذي أمرك الله بإخراجه، فتأتي بشاة هزيلة تخرجها ما تصلح للزكاة ما تصلح، أو كذلك في الفروض الأخرى والواجبات الأخرى كالأضاحي عن القول بأنها واجبة، فما يجزئك دون الأشياء التي قد حددت لك من سن وغير ذلك، فالفرض ما يصلح فيه الإغماض، وإنما الإغماض يكون في إيش؟ في النفل، فهذه غفلة منه. قالوا هذه غفلة، فإنها لو كانت نازلة في الفرض لما قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لأن الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال، الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال من الأحوال، لا إغماض حال إغماض ولا غير حال إغماض، ما يصلح أن يؤخذ الرديء والمعيب، ولا يجوز إخراج الرديء والمعيب في الفروض، لأن الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال، لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه، وإنما يؤخذ بإغماض في النفل، هذا استدلال قوي على أصحابه رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة قال لو تغلق النوافذ حتى لا نسمع النباح صحيح الصوفية الخميس خلاص يعني من غير هذا دوام يقوم أحد يشتغل في النوافذ هذه ويريحنا، ما نريد نسمع أصواتهم في هذه البدع. من الذي قال أن أرى نارا تضرم في مسجد ولا أرى بدعة لا أستطيع أن أغيرها؟ أحب إلي لأن أرى نارا في المسجد تضرم أحب إلي من أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. شافعي؟ لا مو شافعي. ها بسرعة لا نتأخر. نعم أحسنت، نعم صدقت. قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال علماؤنا: قوله ما كسبتم يعني التجارة، وأدخل بعضهم الميراث فيعتبر ما اكتسبه من مورثه، مما اكتسبه من مورثه. وفي الآية دليل على إباحة الكسب، وهو ينقسم إلى قسمين: طيب وخبيث. فالخبيث لا يصلح كسبه، ولا ينبغي للشخص أن يسعى في كسبه، كبيع الحشيشة وبيع القاتل للتجار في مثل هذه المحرمات، فهذا كسب لكنه خبيث. والطيب مباح: من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فلا فيها دلالة واضحة جلية على أنه يجوز التكسب، بل يستحب، ربما كان واجبا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، ربما يصل إلى الوجوب التكسب. وقد كان الأنبياء يتكسبون، وكان داود يأكل من عمل يده ولا يأكل إلا من عمل يده، وما يحب أن يأكل من غير ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا رسول الله كان كسبه من الجهاد، وجعل رزقه تحت ظل رمحي. وإن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، هذا حديث صحيح، إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه. فنعم ولا شك في ذلك. قال رحمه الله: قال علماؤنا: قوله تعالى ما كسبتم يعني التجارة، وقوله مما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات، ويشمل الركاز أيضا والمعدن، يشمل غير النبات، يشمل الركاز وكذلك المعادن، كل ذلك أيضا مما أخرجت الأرض فإنه داخل فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، هذا خارج من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فينبغي للشخص أن يؤدي حقه وجوبا أو استحبابا، فإن كان من الأصناف الواجبة التي فيها الزكاة واجبة، الحنطة والشعير والزبيب والتمر، فإنه يجب عليه أن يخرج وآتوا حقه يوم حصاده، وليس له حول. فمتى ما حصد البر الشعير والزبيب والتمر فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يخرج إلا من ما سمعته، ولا يكون النصاب إلا هذا، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، في بعضها صدقة، والوسق ستون صاعا، والمجموع ثلاثمائة صاع فيها زكاة، ثلاثمائة صاع من البر والشعير والزبيب والتمر فهذه فيها زكاة، وما عدا ذلك من الخارج من الأرض ليس فيه زكاة على أصح الأقوال. وأبو حنيفة يعمم في كل ما كان خارج من الأرض فيه زكاة، والنص جاء في هذا عن معاذ وعن غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ونصابها خمسة أوسق، وما كان بلغ نصابا خمسة أوسق فيه زكاة. ويختلف سقيه، فإن كان بالنواضح هذه كما سيأتي ففيه نصف العشر، وما كان سقته السماء ففيه إيش؟ العشر، كما سيأتي فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دانية نصف إيش؟ العشر، وهذا سيأتي. لكن الصحيح من أقوالهم هذا أنه لا يخرج أو لا تخرج الزكاة إلا من هذا الخارج من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض وجوبا، لا تخرج الزكاة وجوبا على أصح الأقوال إلا من هذه الأربعة الخارجة من الأرض. من يأتي بها هذه الأربعة الخارجة من الأرض التي فيها الزكاة وجوبا؟ يا أبو عمر، نعم، الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أحسنت. وهل في العنب الذي لا يتزبب زكاة، الذي لا يصير إلى زبيب، هل فيه زكاة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول فيه زكاة ويخرج على هذه الحالة التي هو عليها، يخرج رطبا أو رطبا. وهذا الذي يظهر فيه زكاة، يخرج الشخص على حاله، لأن بعض التمور أيضا ما تيبس وما تصل إلى حال إلى الحال هذا. وهكذا العنب بعضها ما تصير زبيبا، فمن أهل العلم يقول العنب الذي لا يصير زبيبا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في العنب الذي يصير زبيبا، وفي خلاف بين أهل العلم. فالحاصل أن ما خرج من الأرض منه ما يجب الإخراج منه، ومنه ما يستحب. فما هو الذي يجب؟ هذه الأربع الأصناف، والذي يستحب ما عدا ذلك. وأما أبو حنيفة فيرى الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض، وهكذا الركاز أيضا مما يخرج من الأرض فيجب فيه الزكاة، وهي الخمس، وفي الركاز الخمس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، أي العجماء جرحها جبار والمعدن جبار. إذا حفر الشخص بئرا وأراد استخراج شيء من هذه الأشياء المعادن وأتيت به عاملا عندك ومات في البئر، ما عليك شيء. وهكذا إذا نطحت أحد الناس بهيمة من البهائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جبار جرحها. وهكذا لو قتلته، إلا إن أرسلها عليه وتعمد إرسالها، أو يعرف أنها نطاحة وأنها تؤذي وربما تقتل، ويخرجها من البيت ولا يحبسها، يخرجها من البيت ولا يحبسها، فربما يضمن في هذه الحالة. وأما إذا كان لا ذا ولا ذا وأخرجها، ما هو حرام عليه يخرجها تأكل من خشاش الأرض، ما هو حرام. فإن ذهبت يمينا وشمالا أو نطحت بعض الناس وآذته وجرحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جبار جرحها، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. البئر، تأتي بشخص يحفر بئرا عندك في بيتك أو في أرضك ثم يسقط يموت وينزل عليه التراب مثلا ويموت في البئر، ما عليك شيء، هو جاء يعمل عندي، جاء يعمل، يطلب الله، قدر الله ما شاء فعل عليه. وهكذا الذي يحفر المعادن أيضا كذلك، يبحث عن المعادن، إذا مات في حفره فإنه لا يضمنه الشخص الذي أتى به عاملا عنده، أو الدولة جاءت ببعض من ينقب عن المعادن من تلك الشركات وماتوا مجموعة منهم، مع التنقيب لا تضمنهم البلاد. لهذا الحديث: الركاز أو العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، أي هدر، وفي الركاز الخمس، هذا شاهدنا، وفي الركاز الخمس. فما كان خارجا من الأرض علمنا حكمه، وهكذا أيضا الركاز مما يخرج من الأرض، ما كان خارجا من النبات علمنا حكمه، وأيضا الركاز هذا حكمه. والركاز يقول مالك رحمه الله: هو ما وجد من دفن الجاهلية في أرض العرب أو في الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب، فهذا واجده يأخذه، وفيه الخمس. وأما ما كان في أرض الإسلام فهو نقطة، يعامل معاملة النقطة، لا يقول: أنا وجدت هناك حفرت وجد ذهب. كيف وجد ذهب في أرض؟ من هذا الذهب وجدته؟ من دفن نحن في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، فلعل بعض الناس وضعه، فهو نقطة تحتفظ به وتعرفه وتعامله معاملة النقطة. ما عندنا دفن جاهلية، نحن في بلاد المسلمين الآن، فلعل بعض الناس دفنه لأمر ما، أخباه من أيام الاشتراكيين كانوا يبحثون عن هذه الأشياء، وربما يهجموا على البيوت، وبعض الناس كان يدفن في بيته ويدفن في أرضه حتى لا يأتي الاشتراكيون يأخذون الذهب عليه أو يأخذون مثل هذه الأموال، فدفنوها بعضهم. فلا يقول: هذا لا وجدنا، هذه بلاد مسلمين، ناس هنا ولا أصحاب إسلام، والحكومة وإن كانت لكن أهل البلاد أهل إسلام. فلا يقول: هذا الركاز هذا لي ولهم الخمس فقط وما عدا ذلك ليس لهم شيء، هذا مو صحيح. وإنما ما سمعت ما وجد من دفن الجاهلية في أرض العرب أو في الأرض التي ملكها المسلمون أرض العرب قبل، أو الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب. وأما أرض الصلح ففيه خلاف لمن الركاز، فمنهم من قال لأهلها أرض الصلح لأهلها، أهله حقها، خلاص صلحنا نحن هم بصلح من هذا، دفع الجزية، قال يا جماعة من يريد حرب هم نصارى ومن يدفع الجزية، فقبلنا منهم جزية، هذه أرض صلح، صلحنا نحن هم على هذا الأمر. فهل يكون ركازا من وجد من أهل الإسلام وذهب هناك؟ هل يكون ركازا أو ليس بركاز؟ فيه خلاف، فمنهم من يقول هذا ليس بركاز في أرض الصلح، وإنما الركاز في أرض العنوة وفي أرض أيضا كذلك العرب وأرض الحرب، هذا الركاز، أرض العنوة التي فتحها المسلمون وكذلك أرض العرب وكذلك أيضا أرض الحرب. وأما أرض الصلح فليس بركاز، ومن أهل العلم من يقول أرض الصلح هذا الركاز، فإذا وجده مسلم من المسلمين فهو له، فهو له في أرض الصلح. وهذا القول ليس ببعيد، أن أرض الصلح كذلك أيضا دفنها ركاز، وينتبع به الشخص ويأخذ ويدفع الخمس للمسلمين وللدولة المسلمة، يرفع لها الخمس. بقي الذهب والفضة، هل هو ركاز أم يستقبل به حولا إذا وجده مدفونا؟ في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يستقبل به حولا إذا وجد الذهب والفضة، ولا يكون يخرجه مباشرة ويعامل معاملة الركاز، هو ركاز عام لكن لا يعامل معاملة الركاز، وإنما يستقبله بحول، يأخذه ويستقبل به حولا ويخرج زكاته بعد ذلك، لأنه من الأصناف الزكوية، فيستقبل به حولا، على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا قول الشافعي والليث وداود الظاهري، أنه يستقبل به حولا، يستأنف به حولا الذهب والفضة المدهون. هذا حاصل ما يتعلق بالخارج من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيشمل النبات ويشمل الركاز وغير ذلك من الخارج من الأرض. فإن الشخص يخرج عنه إما وجوبا أو استحبابا. جاء الوقت لكن نقرأ ما بقي في هذه المسألة. قال رحمه الله: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لفظ يختص بالديون التي لا يتسامح باقتضاء الرديء فيها عن الجيد، وقد علمت أن هذه غفلة. ولا في أخذ المعيب عن السليم إلا بإغماض، هذه غفلة، فإنها لو كانت نازلة في الفرض لما قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لأن الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال، لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه، وإنما يؤخذ بإغماض في النفل. إلى هنا.